حبيب قلبي لموني فيك عزادي والقلب فيه ما فيه حبيب قلبي لموني فيك عزالي وعنفوني والقلب فيه ما فيه وقالوا أيا مشتاق محبوب اصفه لنا وقالوا أيا مشتاق محبوب اصفه فخفت من حاسد بالعين يرمي خفت من حاسد بالعين يرمي فإن قلت بدرا فليس البدر يشبهه أو قلت شمسا أو نجما أو قمرا أو أي كواكب لا لا لا لا شيء يحاكي رسول الله إن قصرت في وصفي لكم فإن جمالكم لن يوصف عذرا رسول الله إن قصرت في وصفي لكم فإن جمالكم لم يوصف جاءت قديما زرة زرة من نوركم جاءت قديما قد جمل الرحمن منها يوسفا سيدنا يوسف سيدنا يوسف حاز شطر الحسن وبهذا الشطر افتتن النساء قالت لهم زليخا يا مساكين أدل عليه لمتوني وأدت كل واحدة منهن سكيني وقالت اخرج عليه فلما رأينه أكبرنه قطعنا اليد مساكين قالت أيا مساكين أدل عليه لمتوني جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو ماء البحار بأسرها كان المداد لوصف سيدنا النبي ما وفى والله لو جد العباقر كلهم في وصف سيدنا النبي ما كفى والله لو روض النبي تلألأت تفجرت أنواره للبدر ولا اختفى يكفيه دقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرف يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن مرسلنا لم يخسف قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم قلوب المحبين مساكن وسيدنا النبي فيها ساكن قلوب الموحدين مساكن وحضرة النبي فيها ساكن ومعه الدوحة النبوية ومعه الدوحة النبوية بهم تصفو المعادن قلوب المحبين غرف وفيها أحمد لنا ماضي وفيها أحمد لنا حاضر وفيها ينظر إشراقا ده جماله الرباني حاضر يتوهج قلبي بالنبي فينعكس في الأماكن قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أقوى مما بالمجانين هاتوا جنوني وهاتوا من جننت به إن كان هذا يشفي جنوني لا تلوموني وجنوني ما ألقى يا جنوني وجنوني ما أرقى فعقل الزين سبا جمال رسول الله وجنوني ما أرقى عقل الزين سبا جمال رسول الله يا جنوني وجنوني ما أرقى يا جنوني وجنوني ما أرقى فعقل الزين سبا جمال رسول الله شاركني فيه تعالى حب النبي وآلاء شاركني فيه تعالى حب النبي وآلاء تعرج فوق التلالا براقك وشوقا ما يلفيه راقص يكمل ما كان ناقص تمايل تمايل فيه راقص يكمل ما كان ناقص في محيط العشق غائص إن كنت تشم شذا تاهو بجماله تاهو بوصاله قد تباهو تاهو بجماله تاهو بوصاله قد تباهو تاهو بجماله تاهو بوصاله قد تباهو أبدا ما شاف سواه أبدا ما رأوا سواه ما رأوا قط سواه غرق في محيط هواه مجنون فيه يروح والعوازل يلوموه عاشق فيه يروح بالمجنون وصفو عاشق ورد خلواته سجين في الخراب سجين في الخراب قصصي عشق الكرام عترة خيول أنام قصصي عشق الكرام عترة خيول أنام لا أخرج منه لا لا لا لا لا لا لا لا أبغي أكون طليقا بل أسعد أن رقيقا عبد اللهم حقيقا عهدي إلى أن ألقى